مجال التوحيدي في احد اعدادها الصادره عن الماضي فان وقت صلاه الفجر لا تحين الا بعد 20 دقيقه من الاذان، وعليه يحفظ صلاه السنه قبل اذانه كما اباح البعض لنفس الطعام والشراب حتى ذلك الوقت. لا يختلف هذا الحدث. الرجال اذا عملت ان الاذان بس في ذلك الفرد وانه ان طالب الاذان يؤذن قبل الصبح هذا غلط، ولا يحرم الطعام على الطالب او ان المؤذن يفكر ان يؤذن قبل الصبح فلا يحرم الطعام ولا يحرم الصلاه، لكن هذا مظهر في المطلق صلاه غير مطلق. هذا في كل بلد اذا عرف الانسان في بلده يؤذن او في مكانه او في امانته او في الصحراء اللي يبيعها اذا عرف ان هو المؤذن قبل الصبح لا يحرم الطعام لا يحرم الصلاه ياكل سيفان حتى يطعمه. لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.